أمثلة مثلا المعروفة والتي كثيرا ما أسأل عنها، الغرباء لا يسمح لهم بالحج إلا كل 5 سنوات مثلا. كثيرا ما سئلت هل يجوز لي أن أجاوز الميقات بغير إحرام؟ أقول أنا بداهة لأني ماني أعرف شو قاصد، بقول لا ما بيجوز، واحد سهي نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، مع ذلك بيتدارك وبيرجع، أما عمدا هذا ما يجوز. قال بس ما بيسمحوا لنا، هون بقى بينكشف الغطاء وبنعرف السبب الحامل على مثل ذلك السؤال الغريب. قال ما بيسمحونا مجرد ما يشوفونا محرمين، هات نشوف هويتك كذا جوازك، يا بيكتشفوا انه غريب او مختوم انه كان حاجز بيرجعوه. فانا افتيت بشرط سأذكره، أنه يجوز لك يا أخي أن تتجاوز هذا المكان اللي فيه هذا الفحص وهذه الدقة، لأنه مكان الإحرام ما هو محصور بمتر أو مترين أو 5 أو 10، أنت تعرف مكان واسع. فقلت هذا هو المخرج، فأنت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام، ثم تلبس إحرامك بتابع طريقة. هكذا أفتيت، بعدين نبهت أن هذا ما بيمشي الحال لأنهم يفتشون حتى عند الحرم. إلى باب الحرم. لكن الشاهد لو فرضنا كان الأمر هكذا، ولهذه الصورة صور كثيرة.